القاهرة تقدم في حبها راق القصيد ولأجلها ضحى الشهيد. مصر التي لا تنحني وتظل رمزا للصمود، هي مجدنا، هي حلمنا، هي نبع أفراح الوجود. في حب مصر، حب مصر. عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حب مصر. نلتقي اليوم في حب مصر مع الشاعر فتحي سعيد وقصيدته أقبل العلم. أقبل العلم وألثم القدم، تلك التي على رمال أرضنا السمراء تدفقت كأنها البركان قد تفجرا، وأنحني على الثرى أعفر الجبين، أشهد الورى على الذي أراه من بطولة الرجال، على الذي أراه فوق صفحة الرمال، أمرغ الخدين فوق ضفة القناة، أمشي على المياه أعدو كطفل راقص على الجسور، أسابق الجنود والبنود لحظة العبور، أصطاد بالنبال طائرة محلقة كأنها عصفورة أو ورقة هوت على رمالنا محترقة، وألثم التراب تحت خطوتك. أقبل العلم والكف رفرفت به على الربا الجرداء، أقبل الأنامل الخضراء تلك التي على مدارج الصحراء تسابقت وأورقت، وأورقت دما وأورقت حناء، تخضب الكفين كالعروس ليلة الزفاف، زفت ليوم الثأر مهرها الدماء، في هودج حفت به الفرسان في سيناء، وأنحني على الضفاف أستف تربها وأطفئ الظمأ، أعب جرعة وأغسل الصدأ، وألثم العلم مرفرفا من فوق قبضتك. أوصيك عند عودتك أن تحملن إلي حفنة من التراب، مروية من الدم الشهيد، مسقية بالنار، لأغمس القلم في قلبها وأكتب الأشعار. غدا نلتقي في حب مصر.